السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فمن الأسئلة التي يمكن أن تطرح عليكم وفيها هذا الكتاب الذي أعده الإخوة كجائزة، ما هي الإشكالات التي تعتري نسخة المصنف؟ ذكرنا بعض الإشكالات التي تعتري النسخة التي بخط المصنف، فما هي؟ طيب، نكمل ما كنا فيه من الكلام على مقابلة النسخ وتوثيق نصوصها، فأقول إن العلماء في حال مقابلة النسخ قد يعثرون على سقط، فيجعلون خطا بزاوية إما إلى جهة اليمين أو إلى جهة الشمال، ولهم في هذا مصطلح، يعني هم منظمون ليسوا فوضويين. فإن كان السقط في النصف الأول من السطر من جهة اليمين جعلوا هذه التخريجة إلى جهة اليمين، وإن كان السقط في النصف الأيسر من السطر جعلوا التخريجة إلى جهة اليسار. والسبب أنه حذرا من تقاطع هذه التخريجات، هذه الأسهم، لأنه لو جاءه في الموضع الأول من في الجهة اليمنى للسطر سقط، ثم جعل السهم متجها إلى جهة الشمال، ثم عثر في الشق الثاني من السطر على سقط وجعل السهم إلى جهة اليمين، حصل هناك تقاطع وتشويش، وهم يريدون أمورهم منظمة ومرتبة، فاصطلحوا على هذا، وهو أن يكون السقط الأول في جهة اليمين والسقط الثاني في جهة الشمال. أيضا إذا كان هذا عبارة عن سقط فإنه لا بد أن يكون هناك ما يدل على تصحيحه، فيكتبون فوقه صح، فإذا لم تجد فوقه صح فإنه قد يكون تعليقا وليس سقطا. كذلك أيضا ربما وضعوا فوقه خاء، خاء هذه تشير إلى أن هذا في نسخة، وهذا في حال اختلاف النسخ، يعني في نسخة كذا وفي نسخة كذا، ربما جاءت هذه الكلمة في الأصل بلفظ ثم وضع عليها هذا السهم أو هذه التخريجة وكتب في الهامش كلمة أخرى وفوقها خاء، فأنت قد تظن أن الكلمة التي في الأصل خطأ وأن تصويبها هو الذي في الهامش، والحقيقة أنها ليست خطأ، وإنما هذه في نسخة وتلك في نسخة. أما لو كتب عليها صح فهذا يعني أن هذه اللفظة خطأ وأن الذي في الهامش هو الصح والتصويب. كذلك أيضا جرت عادتهم أنه إذا كانت هناك كلمة فيها شيء من الإشكال فيما يظهر، فيضعون فوقها ما يسمى بالتضبيب، وذلك عبارة عن أو يسمونه أيضا التمريض، مثل حرف الضاد الممدودة، يعني ليست منحنية إلى جهة الأسفل وإنما الممدودة، وربما لا يكون فيها سنة الضاد وإنما كأنها إما قاف أو فاء غير منقوطة، هكذا يصنعونها. لولا ضيق الوقت كان عرضت عليكم، لكن يعني الوقت الآن ضيق ما يتسع العرض، وإلا كل شيء موجود. مثل هذه يصنعونها للتدليل على أن الكلمة سليمة وأنها نقلت من الأصل كما هي وأنها روجعت فهي كما هي، فلا تظن أن هناك خطأ. وربما كان ذلك لا يوحي بخطأ إلا لمن لا علم عنده، مثل ما لو جاءك مثلا حدثنا الحسن بن الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب، هنا قد يقول قائل هذا فيه تكرار، فتجده يضبب على مثل هذا يقول لا ليس فيه تكرار، هكذا في الأصل وهكذا. الأمثلة كثيرة في الحقيقة لا أطيل بها، ولكن المقصود التنبيه على أن التضبيب إشارة إلى أن الكلمة إما صحيحة سليمة لا لبس فيها، وإما أنها قد يعتريها غموض، ولكن يقول أنا بذلت جهدي وهذا الذي وجدته في الأصل، فلا تظن أن الخطأ مني كناسخ. نعم. كذلك بالنسبة للضرب، لا شك أن الناسخ قد يكون عنده مثلا تكرار، أو قد يكون اكتشف أن هذا الذي كتبه خطأ فأبدله بنص صواب، أو هذه النسخة أو هذه الكلمة خطأ فأبدلها بالصواب أو غير ذلك. فكيف يصنعون بالضرب؟ هل كما نصنع نحن يعني كما يقال شخبط؟ لا، عندهم مصطلحات. إما أن يكون هناك خط خفيف على الكلمة، الخطأ خلاص يبين أن هذه الكلمة مضروب عليها وانتهى الإشكال. إذا كان الكلام الخطأ أو الذي فيه تكرار ويراد حذفه كثيرا، ربما قوسوا عليه، فما بين هذه الأقواس يكون هو الذي ينبغي أن يستبعد. وربما كتبوا في داخله يعني على الأسطر هذه إما حرف السين سين سين، أو يعني بعض الحروف المكررة بكثرة لتدل على أن هذا الموضع كله مضروب عليه، أو يجعلون لا إلى يعني من بداية الكلام المحذوف فوق يعني في نهاية الكلمة التي يراد إبقاءها وبداية الكلمة التي يراد حذفها يكتبون فوقها لا، حرف لا، لا الناهية أو لا من النافية أيا كان، وفي النهاية الكلام المحذوف وعند بداية الكلام الذي يراد إبقائه يكتبون إلى. فهذه بعض الذين لا يعرفون، أنا وجدت هذا فعلا، يذهب وينقل الكلام ويدخل كلمة لا في هذا الموضع، ويدخل كلمة إلى في الموضع، فيأتي بالكلام المراد حذفه ويضيف أيضا إليه مثل هذا الكلام الذي يجعل النص غامضا مشكلا لا يعرف. فهذه مصطلحات لابد من معرفتها. فالمقصود من هذا الموضع إلى هذا الموضع هذا محذوف، يقول لا تكتبه، هذا الآتي لا تكتبه إلى أن أقول لك، إلى كلمة إلى، يقول إلى هذا الموضع هذا لا تكتبه، وأما الباقي فاكتبه. هذا اصطلحوا عليه بأنه من علامات الحذف والضرب. طيب، أيضا مما يشبه هذا أنه ربما كتب الكلام بتقديم وتأخير، فتجده يأتي للكلمة التي حقها التأخير فيكتب فوقها مؤخر، ويأتي للكلمة التي حقها التقديم فيكتب فوقها مقدم. فمعنى ذلك إذا وجدت مثل هذا في النسخ الخطية اعرف أنه يقول اجعل هذه الكلمة بدل هذه الكلمة، قدم هذه وأخر هذه، هذا معنى هذه العبارة لو جاءتك في النسخ الخطية. لأن بعض الناس تشكل عليه مثل هذه المصطلحات التي لا يعرفها. أهل العلم يرون أن الورقة هكذا يعني وجه وخلف. المشكلة في تصوير النسخ الخطية أنهم يصورون الكتاب هكذا فيجعلون الورقة في الحقيقة، طبعا الورقة مكونة من وجهين، فيجعلون الورقة هي الصفحتين المتقابلتين، وهذا ألجأت إليه الضرورة، يعني يمكن ما نقول شيء الآن، لكن ينبغي في الحقيقة في حال الترقيم أن ترقم الصفحات على أساس أن هذه ورقة وجه وخلف، لأنهم يجعلون رقما واحدا للورقة ويجعلون ألف باء أو وجه أول وجه ثاني. طيب هذا يعني بالنسبة للورقة الواحدة لا إشكال فيها. لماذا؟ لأن الكلام الذي من هنا قطعا ستكمله من الخلف، لكن يأتي الإشكال من ما بعد ذلك، فقد تسقط الورقة التي بعد هذا، أو قد يختل نظام الأوراق فيما لو لم يكن الكتاب مجلدا فتتبعثر الأوراق، فهم حتى يضمنوا سلامة الكتاب من هذا التداخل أو من هذا الخلل يجعلون شيء اسمه التعقيبة، وهي أن تكون في أسفل الصفحة من هنا الكلمة الأولى في الصفحة التي تليها، هذه يسمونها التعقيبة، هذه تفيد حتى تعرف أن الكلام متواصل. فالورقة الواحدة فعلا ليس فيها إشكال، وجه خلف ما في إشكال، لكن الإشكال يأتي في الصفحة التي بعد هذا، فهذه التعقيبة تدلك على أن الصفحة التي تلي هذه لو حصل عندك خلل هي الصفحة التي بعد هذا. وفي الغالب أنهم ما كانوا يرقمون الكتاب، يعني ما كانوا يرقمون الصفحات، الترقيم هذا جاء متأخرا، فهم يصنعون هذا بدلا عن الترقيم حتى يكون الكتاب مترابطا. في الكتب القديمة كانت هناك بعض المصطلحات التي لو وقفتم عليها أقولها لتعرفوها على عجل. هناك أحيانا حروف مهملة مثل الحاء ومثل الراء ومثل السين، هذه تسمى مهملة، وهناك حروف معجمة مثل الباء والتاء والثاء والجيم والخاء والشين والزاي وهكذا، فيجعلون أحيانا تحت السين ثلاث نقاط، إما صف واحد أو مثل نقاط الشين والثاء لكن مقلوبة، أو ربما على حالها، فإذا وجدتها بهذه الصفة فلا تشوش عليك، اعرف أنهم يقصدون أن هذا الحرف مهمل يعني غير منقوط، هذا إذا كانت في الأسفل. أحيانا تجد أنهم يكتبون فوق السين سين صغيرة لكن بلا زاوية، يعني ممدودة هكذا، كذلك الحاء تحتها يكتبون حاء صغيرة، كل ذلك للتدليل على أنه انتبه فهذا الحرف مهمل وليس معجما يعني غير منقوط. وأحيانا يجعلون فوق هذا الحرف المهمل إما ما يشبه الهمزة أو خط أفقي، وكل هذا أيضا للتدليل على أنه من علامات الإهمال. أحيانا يجعلون ما يشبه السبعة، ويمكن تجدونها في زخرفة الخطاطين، هذه يعني يعدونها من الزخرفة، لكن عند العلماء في الكتب أنهم إذا وضعوا ما يشبه السبعة على الحرف فهذا يعني أنه مهمل. أحيانا ربما جعلوا النقط فوق الحرف وتحته، وهذا للتدليل على أنه يجوز فيه الوجهان، مثل لو جاءك التشميت فيه نقط فوق على أساس أنها شين وفيه نقط تحت، فما معنى هذا الكلام؟ معناه أنها تقرأ التسميت والتشميت فيجوز فيه الوجهان، فلا تتعجب من مثل هذا. كذلك المضمضة والمصمصة أيضا لو وجدت مثل هذا فاعرف أنه يجوز فيه الوجهان وهلم جرا. فيه في الحقيقة أشياء كثيرة كان بودي أنبه عليها، لكن خوفا من فوات الوقت لعلي أتجاوزها وأعمد إلى تكميل الموضوع. فيما يتعلق بتوثيق النص الذي أمامك، أنت بحاجة إلى أشياء تعينك، خاصة إذا كان ليس عندك إلا نسخة واحدة أو كانت أكثر من نسخة لكن يعتريها الإشكال. عندنا في العلة لابن أبي حاتم 5 نسخ، قلت إن واحدة منسوخة من الأخرى فصار الباقي 4 نسخ، ومع ذلك كانت هناك مواضع لا تزال مشكلة. فما الذي صنعنا؟ عمدنا إلى جرد كثير من الكتب، فأي كتاب نجده روى هذا النص من طريق ابن أبي حاتم فرحنا به، أو نقل هذا النص عن ابن أبي حاتم فرحنا به. لماذا؟ لأنه يشكل نسخة أخرى. وكم قومنا من الإشكالات بسبب العود والرجوع لتلك الكتب. فينبغي، وهذا ما يسمى بتوثيق النص، فينبغي للمحقق أن يعنى بهذا عناية فائقة، فينظر من الذي نقل هذا النص عن المصنف. أنت في حال العثور على ذلك النقل ستجد في كثير من الأحيان هناك بعض الفروق بين هذا وذاك، فهذه الفروق تفيدك إما في حل إشكال ما أو في استدراك سقط ما أو غير ذلك. وهذا في الحقيقة الأمثلة عليه عديدة، وكان بيودي أيضا أن أعرض لكم نماذج من هذا، لكن إلى الله المشتكى، يعني أنا ما ظننت أن الوقت سيذهب بهذه السرعة، والله المستعان. هذه من مهمات المحقق، لا بد أن يعنى بتوثيق النص بمثل هذه الطرق حتى يكون النص أقرب إلى مراد مؤلفه الذي أراده. بعد هذا تأتي مسألة التعليق على النص. التعليق على النص إما أن يكون بالفروق المثبتة، وهذه لا بد منها، خاصة الفروق المهمة التي تكلمنا عليها، فهذه التعليقات لا بد من وجودها. لكن ربما اعترضت طريقك أحيانا بعض الإشكالات في ذلك النص، إما أن يكون الكلام غامضا، المعنى غير مستقيم أو غير واضح، فأنت في هذه الحال تحتاج إلى التدخل. إما أن تكون بحثت وتعبت واستشرت فلم تقف على ما يساعدك، فتعلق عليه وتقول هكذا وجدت في الأصل أو وجدت في النسخ، والنص مشكل ولم أجد ما يزيل الإشكال. أو ربما كان هناك ما يسعف في حل هذا الإشكال. على سبيل المثال، لو جاءتك لفظة على خلاف الجادة المعروفة عند أهل اللغة، مثلا كلمة حقها النصب جاءتك ظاهرها أنها إما مرفوعة أو مجرورة، مثل أن أنسا، المفترض أن تكون مكتوبة بعصا، أليس كذلك؟ حتى تكون منصوبة. لكن إذا جاءتك أن أنس، فهنا أنس هذه إما أن تكون مرفوعة أو مكسورة، هكذا في رسمها ما دامت ما شكلت ولا ضبطت. طيب كيف يستقيم الكلام وقبلها إن أو أن؟ لأنها تنصب المبتدأ. هنا يعني لا بد من التدخل، فإما أن تكون أنت عارفا بلغات العرب فتوجه هذا الكلام، وإما أن تستعين ببعض أهل اللغة الذين ربما أرشدوك إلى هذا. ثم أعلم أن أهل اللغة منهم ومنهم، فبعضهم يكون متخرجا من كلية من كليات اللغة العربية، ولكن ربما وجدت من هو متخرج مثلا من كلية الشريعة أو غيرها من الكليات وهو أحسن من في اللغة العربية. أنا أعني بأهل اللغة الذين هووا هذا الفن وعندهم حذق وفطنة، ليس مجرد الدراسة الأكاديمية كما يقال، لهذا لا يكفي. فأخشى أن تذهب وتسأل يعني أحدا ممن تظن أنه من البارعين في اللغة، وهو أيضا بحاجة إلى من يسعفه فيما أخفق فيه. فمثل هذا الإشكال الذي ذكرته كان عرض لبعض المحققين الكبار مثل الشيخ أحمد شاكر لما كان يحقق كتاب الرسالة للإمام الشافعي، وجد أن هناك بعض الكلمات التي حقها النص وجاءت هكذا بصفة الرفع، فلما كثر هذا أدرك أن هناك أمرا ما، يعني كان في البداية يعني يجتهد فيأتي بها على جاء الجادة عند أهل اللغة ويعلق عليها، لكن تنبه وإذا بها لغة من لغات العرب، لغة ربيعة من لغة العرب معروفة أنهم يكتبون الكلمة المنصوبة بلا عصا، ولكنهم في حال النطق ينطقونها منونة، يعني مثلا أن أنسا ينطقونها أن أنسا، لكن في حال الكتابة ما يكتبون العصا، لغة من لغات العرب. خلاص لما عرف هذا وجد أن الكتاب إذن يمشي مع هذه القاعدة. فإذا استطعت أن توجد مخرجا لتلك الكلمة التي جاءت على خلاف الجادة فافعل، يعني لا تحكم بالخطأ. ولهذا خطأ كثير من المحدثين بعض الذين لهم إلمام باللغة العربية لتسرعهم في التخطئة، لأنهم قد غابت عنهم بعض الوجوه. ولهذا ينبغي أن لا يتسرع المحقق أبدا في تغيير ما في أصل الكتاب إلا في حال الضرورة القصوى التي لا بد منها، ومع ذلك فإنه إذا غير فينبغي أن يبين ذلك، إما أن يضع بين معقوفين ويعلق ويقول في الأصل كذا أو في النسخ كذا، وهذا الذي صنعته اعتمادا على كذا، يعني يبين اجتهاده في هذه المسألة، فإنه ربما جاء شخص بعد ذلك فنظر لمثل هذا الكلام وقال هذا ممكن يكون له تخريج على أحد وجوه اللغة، وأنت معذور يا أيها المحقق حينما ما وقفت على هذا، وجزاك الله خيرا فأنت أمين ببيانك الذي كتبته. ثم ربما جاء من يعيد تحقيق الكتاب أو يعني طباعته مرة أخرى فيبعد مثل هذا الصنيع الذي هو في الحقيقة تعليق على ما لا يستحق التعليق في الأصل. من الأشياء التي تستحق التعليق مثل ما لو ورد خطأ عقدي في النص فلا يهمل مثل هذا، بل لا بد من التنبيه عليه. والخطأ العقدي وارد، بعض شراح الحديث مثلا تأثر بعقيدة الأشاعرة، أو ربما كان عنده نزعة تصوف، أو ربما كانت عنده بعض الأخطاء في توحيد الألوهية، فهنا لابد أن تعلق على مثل هذا حتى لا يأتي أحد ويقرأ هذا الكلام ويغتر به، فهذا من الأمانة ومن النصح للأمة، فلا يترك مثل هذا الخطأ. لكن من الناس من يتوسع في التعليق وتجده يثقل الحواشي لأمور كان يمكن تركها، ربما بعض الناس مصاب بآفة العجب يريد أن يبرز نفسه، أو مصاب بتخمة التعليق، بعض الناس مولع بكثرة التعليق ويريد أن يحشر الفوائد وكل شيء في هذا المكان. لا، ليس هذا موضعه، عندك فوائد اكتبها في موضع آخر، أنت اترك هذا المكان لما لا بد منه. يعني أنت الآن لا تشرح هذا الكتاب، لو كنت تشرح هذا الكتاب لا بأس، أما كتاب تريد أن تحققه فقط وتعلق على ما لا بد منه فليس هذا موضعه. بعض الإخوة هداهم الله تجده مثلا وقد خرج حديثا ووجد في الكتاب الفلاني أن المحقق الفلاني أو المخرج الفلاني أخطأ، وفي الكتاب الفلاني أيضا المحقق ذاك أخطأ أو المخرج أخطأ، فهو مولع بإبداع عيوب الناس، فتجده يقول هذا الحديث أخرجه مثلا البيهقي في شعب الإيمان وقد قال محققه كيت وكيت، هذا غلط، وإنما أتي بسبب تعجلته وبسبب كذا وبسبب كذا، ويبدأ يشرجع في الناس، ثم ما يترك كتابا فيه أي ملاحظة أو إمكانية تعقب إلا ويحشر ذلك كله في الحاشية. فهذا ينبغي لطالب العلم أن يبتعد عنه، وقد يبتلى بمن يأتي بعد ذلك فيتعقبه ويخطئه وينشر غسيله أمام الناس. فينبغي الإنسان أن يحرص كل الحرص على الكف عن أعراض الناس ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أما إذا كان هناك أمر لا بد منه، يعني أن يكون هناك مثلا والله خطأ عقدي أو أخطأ في حكم شرعي أو زلت به القدم في مسألة من المسائل أو غير ذلك، ويكون الدافع له هو النصح، وتجد عنده مجاذبة في نفسه يخاف أن يترك هذا بلا تعليق فيحاسبه الله عليه. يعني بعض الذين يعملون في التحقيق لما سئل لماذا لم تحقق الكتاب الفلاني، وكان مما ظنت يعني أن تحققت كتاب أقل منه شأنا وهذا يمكن يكون يعني، فلماذا لم تحقق؟ قال والله أنا لا أريد أن أحقق كتابا فيه كذا وكذا، يعني ما يريد يحمل ذمته مثل هذه المسؤولية. فالإنسان الذي يدفعه للتعليق مخافة رب العالمين ومراقبته هذا شيء، وأما الذي يدفعه إلى ذلك الولوغ في أعراض الناس والفرح بأخطائهم وكما يقال فت العرضات عضلات على الناس وإبراز علميته وانظروا فأنا فهذه من الآفات بالذات التي تعتري بعض الشباب الذين عندهم عجلة وحدة وأحيانا سطحية في التفكير، وكما قلت فإنه قد يبتلى والله تعالى أعلم. النص في الحقيقة أيضا بحاجة إلى خدمة، من أهم الخدمات التي تقدم للنص الضبط بالشكل، بالذات ما لا شكل ما لا بد منه. هناك بعض الكلمات التي تلتبس مثل بشير ولا بشير، إذا عرفت أن هذا بشير بن كعب العدوي فلا بد أن تكتب ضمة فوق الباء، لماذا؟ لأنه قد يأتي إنسان فينطقه بشير، فهذا لا بد من ضبطه بهذا الشكل. رشيد أو رشيد لا بد أن تضبط هذا الاسم، وهكذا. كذلك أيضا ما تعارف عليه المحققون من علامات الترقيم، علامات الترقيم تساعد في فهم النص، ربما لو أنك بلا علامات ترقيم قد تفهم هذا الكلام فهما معينا، أما لو وضعت لك علامات الترقيم فإنك قد يتجلى لك الإشكال ولا تقع في ما كنت تظنه إشكالا في ذلك النص. علامات الترقيم هذه ينبغي لطالب العلم أن يأخذها من مظانها، من مظانها الكتب التي عنيت بتحقيق النص وضبطه، فقد بيّنوا المصطلحات التي اصطلحوا عليها كالنقطة وعلامة الاستفهام، علامة التعجب، الفاصلة، الفاصلة المنقوطة، إلى غير ذلك من علامات الترقيم التي تصالحوا عليها. ولا بد أن تستخدم هذه العلامات استخداما صحيحا، أما أن تكون ما شاء الله بالبركة بعضهم ما شاء الله ما يمشي كلمة أو كلمتين إلا ويحط نقطة، يا أخي بذلتنا بالنقطة، النقطة هذه معنى ذلك أن الكلام الأول مفصول عن الثاني، لا والكلام مترابط يعني لا يزال، بل لو وضعت هنا فاصلة لكان خطأ، فما بالك بالنقطة، النقطة تعني الانفصال الأشد من الفاصلة. بعض الناس يأتي للفاصلة المنقوطة ويحاول يضعها، شاف بعض المحققين يحط الفاصلة المنقوطة هو ما شاء الله مولع بالفاصلة المنقوطة، يا أخي الفاصلة المنقوطة لها مواضع، اي نعم يعني ما لابد يعني ان يكون الموضع الاتي تسبيبا او تعليلا للموضع السابق، اما تضعها في غير موضعها هذا غلط، فلا بد ان يعنى بعلامات الترقيم ويضعها في مواضعها، فان هذه من الخدمه التي تكون للنص. في الاخير يعني اشير الى قضيه اختم بها ان شاء الله تعالى، مكملات للنص، يعني ينبغي للمحقق ان يعنى بكتابة مقدمة، والمقدمة هذه في الغالب تكون بعد الفراغ من الكتاب، لماذا؟ لأنه في أثناء سيره مع الكتاب تتجلى له أشياء وأشياء، وينبغي له أنه كلما تجلت له قضية يدونها كملاحظة، إما للتنبيه على طريقة الناسخ في النسخ أو لبعض الأشياء التي تحتاج إلى تنبيه، كل هذه المعلومات يحشرها في المقدمة لتكون تلك المقدمة واضحة وضافية ومفيدة لمن يقرأ في ذلك الكتاب. كذلك أيضا بالنسبة للوسائل المعينة لخدمة الكتاب مثل الفهارس، وبالذات فهرسة الأشياء التي تهم فهرستها مثل الأحاديث والآثار والأعلام وفهرسة الموضوعات. هناك بعض الأشياء التي يعني أهميتها يمكن أخف مثل الآيات، وإن وضعها أو إن وضع لها فهرسا فهذا أحسن، لكن هناك يعني أشياء في أهميتها تفوق هذا مثل الأحاديث النبوية. الأحاديث المرء قد يحتاج إلى الحديث ولا يعرف مكانه، دعونا من الحاسب الآلي، نحن نتكلم الآن عن قبل الحاسب الآلي أو بعد ما الله أعلم ينتهي الحاسب الآلي، كل ذلك محتمل والله تعالى أعلم. فخدمة النص ينبغي أن تكتمل بهذه الصفة. فأنا إذا رجعت لهذا الكتاب أريد أن أعرف هذا الحديث أين موضعه، أفتح الفهرس وتقول لي هذا الحديث رقمه كذا أو في صفحة كذا وأرجع إليه. أيضا جرت عادتهم أنهم يضعون قائمة للمراجع، وهذه مهمة خاصة لبيان الطبعة التي اعتمدت عليها. افرض أن هناك كتابا طبع عدة طبعات، أنت تحيل على جزء صفحة، أنا ما أدري أي طبعة تقصدها أنت في هذا، فالرجوع لقائمة المراجع مهمة جدا. أنا يعني لما نوقشت في الدكتوراه يعني أحد المناقشين يعني استشكل موضعا ما، وبدأت أنا وهو في تجاذب، يعني أنا ما أدري ما الذي استوقفه في هذا الكلام. فيعني هو يقول إنك لا تلتزم الدقة في الإحالة، قلت والله أنا ملتزم، يعني ما الذي أشكال؟ فقال لي هذا الكتاب اللي هو جامع التحصيل. طيب بعد ما رجعت للبيت رحت فتحت على الكتاب، وجدت يعني أن الصفحة التي عزوت إليها هي نفس الصفحة، فاتصلت به قلت هذا نفس الصفحة، ما الذي أشكل عليك؟ ففتح قال لا أنا عندي ما هي نفس الصفحة. طيب ما الإشكال؟ أنا عندي طبعة وهو عنده طبعة. طيب كان المفروض ترجع لي قائمة المراجع، مراجعي أنا، أنا بينت لك أن اعتمدت على هذه الطبعة، وفعلا اعتمدت على الطبعة التي بتحقيق الشيخ حمدي السلفي رحمه الله. فلو أنه رجع لقائمة المراجع يعني ما كان مسك معنا ودوخنا وسبب مثل هذا الإشكال. فقائمة المراجع تفيد في تحديد الطبعات. هذه من المكملات يعني للنص لقضية الفهارس، والكلام الحقيقة في هذا طويل وضيق الوقت منع من استيعاب بعض الأشياء التي كان بودي أن أكون استوعبتها، والخطأ في الحقيقة خطأي أنا، يمكن أفضت في البداية ظنا مني أن الوقت ما شاء الله متسع، لكن ما ظننت أن الوقت بيذهب بهذه السرعة، واعذروني على كل حال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا يسعنا في نهاية هذه الأمسية الجميلة إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى لشيخنا الفاضل الشيخ الدكتور سعد الحميد عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود بالرياض على ما أجاد وأفاد وأبحر بنا في بحر المخطوطات الذي لا ساحل له. وكما يقول الشيخ ذلك مرارا، فإن مثل هذه اللقاءات لا تكفي أن يكون الإنسان حاصنا على هذه أو على مرتبة كبيرة من هذا الفن إلا بعد التمرس والمثابرة والمجاهدة. وبهذا اللقاء نكون قد انهينا بحول الله تعالى اللقاءات العلمية المصاحبة لبرنامج دورة الملك سعود العلمية 17. نذكركم بفعاليات الأسبوع القادم، الأسبوع الرابع والأخير من الدورة. الدرس الأول سيكون مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الغنيمان من كتاب أصول العقائد الدينية للشيخ عبد الرحمن بن سعدي، والمحاضرة الثانية ستكون للشيخ صالح بن فوزان الفوزان في إكمال ما تبقى أو بعض ما تبقى من كتاب أحاديث في الفتن والحوادث للإمام محمد بن عبد الوهاب، ويليه لنفس الشيخ الفوزان كتاب الصيام من كتاب دليل الطالب لنيل المطالب، ثم الدرس الثالث مع معالي الشيخ سعد الشثري ودرسه في القواعد الكبرى تطبيقاتها مع تطبيقاتها المعاصرة. جزاكم الله خيرا أنتم كذلك على حسن استماعكم وأنصاتكم، وإلى لقاءات علمية أخرى متكررة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.